السؤال العاشر يتكون من قسمين. القسم الأول يسأل فيه سائله عن حال امرأة تلبس بنطالا واسعا ولباسا إلى منتصف الساق ثم تخرج إلى الشارع، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب الذي لا يحتاج إلى جهد وتفكير أن هذا محرم وأن هذا من السفور وتكون آثمة بهذا الفعل، ويأثم أولياؤها إن كانوا يرضون بهذا الفعل، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تراجع نفسها وأن تستر جسدها حتى لا تعرضه للنار يوم القيامة، والله أعلم. وأما بالنسبة للسؤال أو للقسم الثاني الذي ذكره السائل، وهو أنه هل يوجد في الجنة للمؤمنين عيد كعيد الفطر والأضحى، فالجواب على هذا أننا نقف عندما وقفت عنده النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فلا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي فيه إثبات ولا نفي فإننا نتوقف فيه ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإنني لا أعلم حسب علم القاصر أنه يكون للمؤمنين عيد في دار الجنة، وما أحفظه أن الله عز وجل يزورهم في يوم المزيد، وهو يوم الجمعة يزورهم فيه الله سبحانه وتعالى كما جاء في ذلك النص، وأما ما عدا ذلك فلا أعلم. ونصيحة، فعلى طالب العلم أن يهتم بما ينفعه من المسائل وأن يترك التنطع والتشدد في طرح الأسئلة التي لا فائدة من ورائها ترجى، كمن يسأل هل تزوج إبليس أم لم يتزوج، وكالذي يسأل عن لون كلب أصحاب الكهف ونوع الشجرة التي أكل منها آدم وحواء عليهما السلام، وعن اسم المرأة التي جاءت إلى موسى على استحياء، هذا كله من فضول العلم الذي لا فائدة منه ترجى ولا ينبني عليه حكم ينفع العباد في دنياهم وأخراهم. فعلى طلبة العلم أن يبتعدوا عن هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى أعلم.